طريقة تحضير التفسير وإعداد درس التفسير. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع فإنه يحسن أن نلقي نظرة مختصرة على بعض كتب التفسير الموجودة في المكتبة الإسلامية، لأنك إذا أردت أن تحضر درسا في التفسير فلا بد أن ترجع المراجع، فالمراجع الموجودة في المكتبة الإسلامية في التفسير كثيرة، ومنها ما يتعلق بالتفسير مباشرة، منه ما يتعلق ببعض أنواع علوم القرآن المهمة في التفسير كمثل الكتب الموجودة في أسباب النزول، وكل فصل من علوم القرآن له كتب تخدمه. لكن ما هي أهم الأشياء؟ التفسير. أهم الكتب التي تحضر منها درس التفسير هي التفاسير ولا شك. فإذا نظرنا في المكتبة الإسلامية لوجدنا أن هناك عددا من التفاسير، فمن ذلك مثلا تفسير وعلى رأسها تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم أن ابن جرير رحمه الله يعني إذا صح أن يقال هو أبو المفسرين فيمكن أن يقال ذلك، لأن تفسيره هو أشمل وأقوم وأشهر التفاسير، وهو المرجع الأول في التفسير، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والذين نقلوا والذين جاءوا بعده نقلوا عنه. فالذي لا يعرف طريقة ابن جرير في التفسير فإن طريقته رحمه الله تعالى قائمة على التفسير بالمأثور، وأول ما يفتتح الآية يقول القول في تأويل قوله تعالى ثم يأتي بالآية ثم يفسر الآية ويستشهد لما جاء في تفسيرها من الروايات المرفوعة والموقوفة على الصحابة والتي تنتهي بالتابعين بأسانيده الخاصة وأحيانا طبعا تكون الروايات أو الأقوال متعددة في تفسير الآية فيرجح بعضها على بعض ويشتغل أيضا بالإعراب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكذلك فإن ابن جرير رحمه الله تعالى يلتزم بذكر الأسانيد بطبيعة الحال، فتفسيره أكثر أسانيد. ويوجد في التفسير أيضا في تفسير ابن جرير يوجد أحاديث ضعيفة موضوعة، وهو لا يشير إلى ذلك دائما بل ولا غالبا، اكتفاء بالقاعدة التي تقول من أسند فقد حمل، فالذي يذكر لك الأسناد الإسناد حملت أنت تبعة البحث في حاله. ومن جرير كذلك رحمه الله تعالى يذكر يعتني بذكر القراءات ويذكر معانيها المختلفة، الفرق بين قراءة وأخرى. وكذلك في ابن جرير يوجد عدد من الإسرائيليات المنقولة عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه أو ابن جريج أو السدي، ففيه إسرائيليات كثيرة. وكذلك فإن ابن جرير رحمه الله لا يتوسع في أمور لا تهم التفسير كما يتوسع بعض المفسرين. فمثلا إذا جئت إلى قول عز وجل في المائدة التي أنزلت على أصحاب عيسى قال يقول وسواء كان النازل هو خبزا ولحما أو سمكا أو ثمرا من الجنة أو علم وليس أكل، فهذا لا يضر الجهل به ولا تنفع معرفته، ويعرض عن ذكر الأشياء. وكذلك مثلا في سورة يوسف وشروا بثمن بص دراهم معدودة، كم الدراهم؟ 3 أو 14. هذا شيء لا يضر الجهل به ولا ينفع معرفته، لا تنفع معرفته فيعرض عنه. ويمتاز تفسير ابن جرير كذلك بالاحتكام إلى كلام العرب والاعتناء بجمع الشعر القديم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولذلك فإنه يرجع إلى الشعر العربي الأول ويكثر الشواهد أو الاتيان بالشواهد، ويتعرض للمذاهب النحوية. ونعرف طبعا أن النحويين لهم مدرستين مشهورتين، ما هما؟ البصرية والكوفية. فيرجع أحيانا مذهب أهل البصرة ومذهب أهل الكوفة يتكلم. هناك بعض المباحث الفقهية الموجودة في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، وقد يذكر بعض الأشياء المتعلقة بالعقيدة من المباحث أيضا. أما التفسير الآخر الذي نجده أيضا في المكتبة الإسلامية فيما يتعلق التفسير والتفسير المأثور هو معالم التنزيل البغوي رحمه الله. معالم التنزيل البغوي أول شيء هو من تفاسير أهل السنة، ثانيا هو من التفاسير التي اعتمدت على التفسير المأثور، ثالثا هو تفسير متوسط فليس تفسيرا ضخما، ورابعا يحاول فيه جمع الصحيح ويتجنب الواهيات والمنكرات. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير البغوي، قال: البغوي تفسيره مختصرا من الثعلبي، لكنه صان تفسيره على الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة، لأن تفسير الثعلبي مليء بهذه الأشياء. ولما سئل ابن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب الكتاب والسنة، الزمخشري أو الطب القرطبي أم البغوي وغيرها، قال: أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة، والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. تفسير البغوي إذن من التفاسير المهمة، وقد طبع محقق أو طبع فيه تحقيق في مؤخرا، فاستناء تفسير البغوي مهم. طبعا الكتاب لا يفهم من المؤخذات، مثلا قد يروي عن بعض الضعفاء مثل الكلبي، ولكن طالب العلم لا شك انه سيبحث. ثم ان المفسرين اذا لم يكونوا من اهل السنه فسيرجحون اقوال البدعه في التفسير، وذلك هم من يكون مفسر سلفي، فلذلك تفسير البغوي مهم لان صاحبه سلفي العقيده، لان كثير من التفاسير اصحابه من اهل البدعه او ينهجون منهجا مبتدعا على صلاح وخير فيهم، لكنهم يسلكون في ترجيح الاقوال وفي شرح الايات مسلك اهل البدع، مسلك البدع التي هم التي تفشت عندهم او فيهم. فالتفسير قلنا لا يخلو من الملاحظات، قد يوجد فيه بعض الاشياء المرويه عن الضعفاء، واحيانا يوجد فيه بعض الاسرائيليات مثلا، لكنه لا يستغنى عنه. أما التفسير الآخر الثالث فهو المحرر الوجيه في تفسير الكتاب العزيز. هذا الكتاب يشير له إشارة، لأن الكتاب هذا بقي فترة طويلة لم يطبع، ثم طبع مؤخرا، لكنه كتاب واسع، يعني مطبوع في نحو 20 مجلد الآن، وله عدة أكثر من طبعة، لكن الكتاب نظرا لإشارة أهل العلم إليه واعتمادهم عليه، لا طبعا الذي صاحبه عبد الحق الغرناطي ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي. هذا الكتاب اسمه المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، ومع أن اسمه يوحي بأنه مختصر لكنه من الكتب الموسعة، وهو كتاب محترم عند جميع المفسرين، ومؤلفه صاحب روح علمية سيالة، وقد لخص كتابه من التفاسير كلها. وهذا الكتاب عند المتقدمين كتاب مشهور، لكن الآن لأنه ما طبع إلا من فترة ليست بالبعيدة، فإن الكتاب ليس مشهورا عند يعني طلبة العلم يذكرون عنه، لكنه من الكتب المعتمدة للمتقدمين في تأليف التفاسير. طبعا نقصد المتقدمين ليس في طبقة ابن جرير، لا بعدهم. وابن تيمية رحمه الله سئل عن كتاب ابن عطية هذا، فقال: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. وقال أيضا: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل عن تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا كلام التيمية، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحاله، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس المعتزلة، فإذا هذه الملاحظة على تفسير ابن عطية كما يقيمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا فيه بعض الميل إلى المعتزلة واتباع الطرق الكلامية، لكنه تفسير مفيد ولا شك. أما التفسير الذي طار صوته وذاع وانتشر وبورك فيه وحصل بسببه خير كبير فهو تفسير ابن كثير رحمه الله ولا شك. وتفسير ابن كثير هو أشهر التفاسير على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى بارك في هذا التفسير، وهذا ما يجده الملاحظ له في انتشاره بين الناس. لا شك أن تفسير ابن كثير هو من أنواع التفسير المأثور، ويعتبر الكتاب الثاني بعد ابن جرير في هذا الموضوع، وهو يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة موجزة من عنده، ويفسرها بالآيات أولا ثم بالأحاديث المرفوعة الموجزة ثم بأقوال الصحابة ثم بالتابعين ومن بعدهم، وهو يتبع منهج شيخه. من هو شيخه؟ ابن تيمية رحمه الله في هذا، فإنه يذكر أن تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. وابن كثير رحمه الله يبين ينقل بالأسانيد ويبين درجة صحة الأسانيد، لأن له اشتغال بالحديث، هذا ما يميزه عن كثير من المفسرين، أن ابن كثير له اشتغال بالحديث، ذلك لأنه تتلمذ على المزي رحمه الله، وهو من كبار رجالات الحديث في المسلمين عموما. ولذلك فابن كثير له اعتناء بذكر درجة صحة الأسانيد والتعليق عليها أو تبيين حال الضعفاء الموجودين أو حال الرواة ونحو ذلك. صحيح أنه ليس مضطردا في كل إسناد، لكن هذا واضح في تفسيره، أثره واضح في تفسيره، أثر علم الحديث ابن كثير محدث أثره في تفسيره واضح. وابن كثير رحمه الله يرجح الأقوال، يقول أقرب الأول أو الأقرب الأخير أو الأرجح كذا ونحو ذلك، في عنده ترجيح، أيضا هذا من ميزات تفسير ابن كثير. ثم إنه إذا ساق إسرائيليات بناء على السماح الذي سمح به صلى الله عليه وسلم في رواية الإسرائيليات فإنه يعلق عليه، فيقول هذا من إسرائيليات أو هذه من كرهات كذا أو هذه من كعب أو هذه من وهب أو هذا ونحو ذلك. صحيح أنه لا ينبه عليها كلها، وقد أخذ عليه أنه أحيانا يأتي بالإسرائيليات ولا ينبه عليها، أو يأتي بالإسرائيليات كان الأولى أن ينزه تفسيره عنها، لأننا نعلم أن الإسرائيليات تروى لمن؟ تروى إذا كانت لا تخالف الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ أما إذا كانت تخالف الكتاب والسنة فلا تروى، فبعضه يخالف الكتاب والسنة. فالمأخذ في الإسرائيليات أنه أحيانا يأتي بأحاديث إسرائيلية خالفة في الكتاب والسنة، فلو أنه أعرض عنها بالكلية لاستغنينا عنها، لكن قد يذكر له عذر أنه أراد التنبيه عليها. وعلى أي حال أهل العلم طريقتهم في الاستقصاء والجمع أحيانا تتعارض مع قضية التنقيح والاعتماد على الصحيح فقط، فلا بد أن يعذر المفسر أو المصنف إذا أتى بأشياء من جهة أنه يجمع وليس ينقح ولا يأتي إلا بقول واحد أو بالصحيح فقط، فلا يمكن تحميله ما لا يعني ما ليس مسؤولا عنه، لأن ذلك يعتمد على طريقته في التفسير. لو قال طريقتي فقط أن أذكر قولا واحدا راجحا مثلا ثم أتى بإسرائيليات لانتقدناه، لكن إذا لم تكن هذه طريقته فلا يمكن نقده، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه سلبية. وابن كثير رحمه الله سلفي، ولذلك فتفسيره يكتسب أهمية أخرى كبيرة، لأنه يفسر الآيات بالذات آيات الصفات. نحن الآن مشكلتنا في آيات الصفات في التفسير، لأن المبتدعة إذا مروا بها أولوا وفوضوا وحرفوا، فلذلك يحتاج الإنسان ينتبه كثيرا في كلام المفسرين في آيات الصفات، مثل إذا مر بقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم أو الرحمن العرش استوى أو ونحو ذلك من الآيات الكثيرة عن الصفات، لما خلقت بيدي، فإنه لا بد أن ينتبه جدا عند المرور عليها. ولذلك فإن اعتماد على تفاسير أصحاب العقيدة السلفية مهم في هذا الموضوع. ومن التفاسير المشهورة أيضا المفيدة الموجودة في المكتبة الإسلامية الدور المنثور في التفسير المأثور للسيوطي رحمه الله. طبعا السيوطي رحمه الله له ثلاث كتب مشهورة أو معروفة عنه: الدور المنثور، وترجمان القرآن ومجمع البحرين. مجمع البحرين يبدو أن ترجمة القرآن هذا أصلا ما بدأ فيه إلا قليلا ثم اخترمته المنية. مجمع البحرين عامته أسانيد وطرق، وهو الذي وضع له كتاب الإتقان كمقدمة له، يعني كتاب الإتقان في أدب القرآن السيوطي هو عبارة عن مقدمة لكتابه في التفسير الضخم مجمع البحرين. لكن الدر المنثور هو عبارة عن الآية ما ورد فيها من الأحاديث في تفسيرها بدون أسانيد، بس مع عزو المخرج مثلا البخاري مسلم أحمد الترمذي ابن أبي حاتم إلى آخره ابن جرير فقط، لا في كلام من عند السيوطي مطلقا ولا ترجيح ولا ما في شيء، ما في فقط إلا أحاديث بس فيها الصحيح والضعيف والموضوع موجود. فميزة تفسير السيوطي أنه ينقل لك كل الآثار الموجودة، أغلب الآثار الموجودة، أغلب الآثار الموجودة في هذا الكتاب تحت كل آية. السيوطي اختصر كتابه الدر المنثور وحذف الأسانيد من كتاب آخر له فيه ترجمان القرآن فيه الأسانيد الضخمة الأصلية، وحذف الأسانيد في كتاب الدر المنثور، لكنه عزل الروايات فقط، عزل لصاحب الكتاب الأصلي. وهو له كتاب آخر كما ذكرنا فيه التفسير بالمأثور والأشياء المعقولة والاستنباطات والإشارات ووجوه اللغة والإعراب والبلاغة إلى آخر ذلك، وهذا الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، وجعل كتاب الإتقان مقدمة له. وفائدة تفسير السيوطي أنه إذن ينقل لك الآثار الواردة بدون أسانيد. لو كنت من فرق بينه وبين ابن جرير ينقل بأسانيده هو ابن جرير، وابن جرير متقدم فقد يكون فاته أشياء مما من الكتب الستة، فالسيوطي رحمه الله يذكر ما يتعلم مما هو في الكتب الستة وفي غيرها، فهو إذن من ناحية فيه أشياء زائدة على ما في ابن جرير. فللإحاطة بالأقوال تفسير السيوطي مهم، لأنه عبارة عن كتاب جامع فيه أشياء كثيرة. وأما ما يتعلق بالتفسير بالرأي والتفسير بالمعقول الذي لا يعتمد على الآثار اعتمادا أصليا كبيرا، فهناك عدة كتب في هذا الموضوع، في بعضها كتب مهم الإنسان يرجع إليها، لأن التفسير بالمعقول أو التفسير بالرأي ليس مذموما كله، إذا كان يستند إلى استنباطات صحيحة بطريقة صحيحة فإنه لا يرمى به، وإنما يستفاد منه في أشياء كثيرة. لكن إذا واحد نظر في التفسير بالرأي فإنه سيجد تفاسير كثيرة لا لن يأبه بها، من جهة ما فيها من الترهات والأباطيل، من كثرة ما فيها من الترهات والأباطيل، وإن كان فيها حق وفيها أشياء صحيحة لكن تغلب عليها البدعة والأشياء الباطلة. فلو سأل واحد مثلا وقال هل ينصح بالرجوع إلى كتاب مفاتيح الغيب للرازي والتفسير الرازي، فلا ينفع بالرجوع إلى تفسير الرازي، وخصوصا أن بعض الشباب إذا رجعوا إلى تفاسير مثل تفسير الرازي قد يعجب بكلامه وبمنطقه وباستنباطاته واستدلالاته العقلية، ويقول هذا في أشياء جديدة. لأن بعض الشباب لما يأتي يبحث التفسير لا يبحث عن الصحيح، يبحث عن الجديد أو الشيء المطرف أو الشيء مثلا المدهش أو الشيء الغريب ونحو ذلك أو الملفت للنظر، وهذا شيء فيه خطورة. فلو وجدت مثلا في كتاب الرازي أشياء من هذا القبيل فليست مدعاة للإعجاب، لأنها قد تكون من الأباطيل. كتاب الرازي لا شك أنه من الكتب الكبيرة والضخمة، والكتاب من جهة اعتمادي على التفسير المأثور يعتبر كتاب ضعيف، مع أن الرازي رحمه الله لم يتمه، لكن جاء واحد بعده وأتمه، وقيل اثنان الذي أتم الكتاب بعد الرازي، ومع أنه يصعب التمييز بين كلام الرازي وكلام غيره حتى لا يعرف الحد الفاصل بالضبط بين الرازي وغيره من أتم الكتاب بعده على طريقته ومنهجه، لكن على أي حال لا يصح الرجوع إلى تفسير الرازي، وإن كان التفسير موجود وقد يكون فيه أشياء مطرفة، إلا لشخص يعرف يعني كان يميز بين الأشياء الباطلة وغيرها. والكتاب يعني مثلا فيه علوم رياضية وفلسفية كثيرة، ويذكر ما يقوله أهل الفلك وأهل الهيئة في كلامه، ويتعرض لأقوال الفلاسفة بدرجة كثيرة جدا ويرد عليها، ولذلك التفسير قد يمرض الواحد إذا يعني قرأ فيه. ولذلك عابوا على الرازي أشياء أنه يولد الشبه نقدا ويحلها نفيئة، فيولد الشبه قوية ومتينة ثم يأتي للرد فيكون الرد فيها ضعيف، فقد يمرض الإنسان من هذه الجهة أيضا، فليس تفسيرا سلفيا مطلقا. حتى توهم فيها الرازي، هل هو متعمد؟ وقيل قال بعض المسلمين لا عذر، قال لا، الإنسان إذا جاء يعني الرازي لم يكن بحره عميق من جهة أو نفسه طويل، فقد يحشد يعني أقوال أهل البدع يرد عليها بقوتها وإحاطتها وشمولها، وبعد ذلك يأتي للرد فيكون قد فرغت خار قواه فلا يكمل. فعلى أي حال الكتاب أيضا فيه اعتناء بقضايا الأشياء اللغوية والنحوية والبلاغية. أيضا من التفاسير التي جاءت في قضايا ما يتعلق بالتفسير بالرأي عدد من التفاسير، لكن لأنها ليست مشهورة أو لا الاعتماد عليها قد لا يكون كبيرا، فمثل تفسير البيضاوي، تفسير النسفي، تفسير الخازن، في بعض هذه التفاسير تجد فيها يعني ترهات وأشياء باطلة كثيرة، ولذلك لا يحسن لطالب علم أن يعتمد عليها. إذا فرغ من كتب التفسير المأثورة أو كتب التي فيها جودة في المنهج، بعد ذلك إذا أراد أن يستخرج بعض الفوائد المتناثرة أو البسيطة من هذه التفاسير ممكن، لكن فيه شيء يغني عن شيء الحمد لله. هناك تفاسير فيها اشتغال بالنواحي اللغوية والبلاغية، مثل تفسير البحر المحيط لأبي حيان. هذا الكتاب من جهة وجوه الإعراب من الناحية النحوية، هذا كتاب مهم من جهة ما فيه من البحوث حول هذه القضايا، حتى أن الكتاب يشبه أن يكون كتاب إعراب، كتاب نحو، كتاب لغة، أكثر من أن يكون كتاب تفسير. لكنه على أي حال تكلم عن أسباب النزول الناسخ من المنسوخ، لكن تركيزه على النواحي اللغوية. وإذا جاء إلى القراءات والفروق بين القراءات فإنه يذكر الفروق اللغوية التي بين القراءات. وكذلك فإن هناك من التفاسير المشهورة تفسير الجلالين، وسمي التفسير الجلالين لأنه بدأه جلال الدين المحلي وتمه جلال الدين السيوطي، فسمي بتفسير الجلالين. وتفسير الجلالين تفسير صار له ذيوع انتشار خصوصا في الأزهر، مع المدارس الأزهرية والمعاهد الأزهرية، وطبعا بسبب صلة هذه المدارس المعاهد بمدارس أخرى في العالم الإسلامي، فإن التفسير هذا ذاع وشاع أيضا في محيط واسع في العالم الإسلامي. وهذا تفسير مختصر، يعني يكاد يكون ذكر معنى الآية باختصار، أو معنى اللفظة، أو معنى المفردات، حتى يعني بعضهم قال عددت حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل. يعني حروف التفسير وحروف القرآن متساوية سورة المزمل، ومن سورة المدثر الآخر القرآن زاد تفسير حروف التفسير زاد شيء بسيط، قالوا على ذلك يجوز إنساكه للجمل. يعني بعضهم يقول إذا كان القرآن أكثر فحمله بغير وضوء فلا بد من الوضوء، ولا يمسكه الجنوب إلى آخره، ولا يقرأه، ولا يعني يحمله يمسكه. الأحكام المتعلقة بالقرآن، قالوا إذا كان القرآن فيه كلمات أخرى، قالوا إذا كانت الغلبة للقرآن فيمشي عليه، ما يمشي على القرآن من جهة الأحكام. فهذا أتعب نفسه وعد الحروف حتى توصل لهذه النتيجة. وهذه المسائل يعني تؤخذ بالتقريب، ليست الحاجة داعية إلى أن يعد الحروف، لكن في ناس سبحان الله قد يصرفون أوقاتهم في أشياء لا طائلا أو يعني مضيع الوقت حسب الإسلام، ما لا يعني. لكن أردنا فقط بالاتهام بهذه اللفظة لبعضهم بعض أهل اليمن أنهم عدوا هذه الأشياء أو نقل صاحب كشف الظنون عن بعض أهل اليمن أنهم عدوا الحروف من أجل الإشارة إلى أن تفسير الجرير تفسير مختصر جدا فيه مكانة من ناحية الانتقاء لأن الذين كتبوا الجلال المحلي والسيوطي من متأخرين لكن مشكلته في العقيدة في آيات الصفات فهو لا يعتمد عليه نهائيا لكن بعض المشايخ يدرسه ويتعقب الأشياء التي في التفسير هذا مما يوجد يعني في بعض الأباطيل المتعلقة بالأشياء بالعقيدة والأسماء والصفات من الكتب الموجودة أيضا كتاب روح المعاني الآلوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني كتاب للآلوسي الآلوسي متأخر لأنه ولد في عام 1217 للهجرة فهو متأخر واشتغل بهذا التفسير فترة طويلة قال كنت أكتب منه كل ليلة ما يعني يأتي في بالي وكانت يعني في كتابة هو عجيب صحيح رجل في الكتابة وقيل أنه كان ينسخ الأوراق في الليلة الواحدة أوراق ثم يعطيها إلى المبيضين في الصباح فلا يبيضوها إلا في بعد 10 أيام يعني ما كتبه هو في ليلة يبيضونه في 10 أيام وتوفي في عام 270 هجرة طبعا هذا التفسير فيه بعض الأشياء العديدة وهو تفسير صعب ليس من التفاسير السهلة والتفسير هذا يعني وضع فيه أشياء من الفلك وعلم والعلوم التي كانت موجودة في عصره وصلت إليه أدخلها في التفسير والتفسير أيضا فيه بعض الأشياء المتعلقة بالوقوع في الترهات الصوفية ما يسمونه بالتفسير الإشاري فالألوفي بعد بعض الآيات يقول في كل آية يقول ومن الإشارات في هذه الآية ويأتي بأشياء بعضها أباطيل تعود إلى التفسير الإشاري للصوفية وبالإضافة إلى هذا وإدخاله المسائل الكونية في التفسير الذي قال التي قد لا يوافق عليها مما يعتبر يعني إعجاز علمي في عصره يعني إعجاز العلمي القرآن فإنه كذلك يستطرد في الأشياء النحوية ويذكر بعض الأشياء الفقهية ويتعرض للقراءات لكن المراحل عليه هي قضية التفسير الإشاري وقضية التفسير الإشاري وقضية إدخال الكونيات في العلوم الكونية في التفسير والكتاب ليس من الكتب السهلة لكن قد ينفع في ذكر بعض الفوائد المشكلة في تمييز الفوائد الصحيحة من غير الصحيحة وأما بالنسبة للتفاسير الأخرى طبعا تفسير القرطبي تفسير مفيد في الأحكام وهو نقل الأحكام التي فيه من ابن العربي وأضاف عليها أحكام القرآن لابن العربي استوعبه القرطبي كله في التفسير في تفسيره كله وأضاف عليه أشياء ولكن القرطبي في أحاديث واهية وضعيفة وباطلة وله أيضا أشياء تأويل في آيات الصفات لكنه استفاد منه في الأحكام في فوائد غزير فوائد غزيرة وكذلك من التفاسير تفسير زاد المسير لابن الجوزي ابن الجوزي رحمه الله تفسيره متوسط لا هو طويل ولا هو قصير ولا هو صغير ويعتمد على الآثار يعتمد على الآثار يذكر الأشياء المرفوعة وعن الصحابة والتابعين ويذكر مشهور القراءات والمفردات يفسرها ويسوق الأقوال من غير ترجيح في الغالب يعني زاد المسير ميزته أنك إذا فتحته سهل أن تجد الأقوال 1، 2، 3، 4 في كل آية في تفسير الآيات يجد يسرد الأقوال من غير ترجيح في الغالب فيفيدك زاد المسير في جمع الأقوال في الآية الواحدة بطريقة سهلة أما ما يتعلق بتفاسير الجبين التي ألفت في العصر هذا فمتأخرة مثل فتح القدير للشوكاني فتح القدير أراد به الشوكاني أن يجمع بين فني الدراية والرواية فبالنسبة لفن الرواية وهي الأشياء المأثورة فلها نصيب كبير من تفسيره والدراية ليست أوضح من الرواية فيه وهذا طيب ولكن له اشتغال وقصد بها تنقيح وترجيح الأقوال بالاعتماد على الآلات التي يحتاجها المفسر والتي لا تكون متوفرة في الشوكاني رحمه الله لأنه مجتهد من المجتهدين الشوكاني يعتمد كثيرا على الدور المنزول للسيوطي ويزيد عليه اشياء ويرجح. يعني الشوكاني ميزته انه يرجح. اما تفسير العلامه بن سعدي رحمه الله الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان فهو تفسير جيد جدا للمبتدئين، لانه قال رحمه الله اذكر عند كل ايه ما يحضرني من معانيها، بس لا في اوجه لغويه ولا شواهد ولا اسانيد ولا شيء، بس معاني فقط، المعنى الاجمالي. وهذا جيد، يعني يحتاج كتاب مثل هذا، اكون نحتاج كتاب في المكتبه الاسلاميه مثل هذا، خصوصا الان في عصر قل فيه العلم وصار الناس يحتاجون الى اشياء مبسطه وفي نفس الوقت موثوقه. فكتاب بن سعدي يرشد اليه المبتدئين، كتاب سهل وبسيط جدا. صحيح انه احيانا يستطرد في بعض المباحث فيفصل في اشياء، لكن اذا قالك واحد مبتدئ اريد كتابا في التفسير موثوقا ما في اسانيد ولا في وجعرات ولا في، تدل على تفسير بن سعدي. تفسير جيد للغايه في هذا الجانب. اما بالنسبه، طبعا هناك كتب اخرى في التفسير، لكن الان يكفي هذا في السرد في تبيين يعني بعض مزايا بعض التفاسير. ناتي الان الى موضوعنا وهو قضيه تحضير درس التفسير. درس التفسير، نعم، الظلال ليس تفسيرا، الظلال ليس تفسيرا، لذلك لا يعد في التفسير، لكنه يفيد في جوانب اخرى كما سنذكر الان. سنذكر الآن أشياء تعلق بها. طريقة تحضير التفسير، أولا إذا أردنا أن نحضر درسا في التفسير أو إذا أردت أن تحضر درسا في التفسير فلا بد أن تسأل نفسك السؤال التالي: تحضره لمن؟ تحضر التفسير لمن؟ هل تحضره لأناس مبتدئين أو لعامة، للعوام مثلا؟ تريد أن تقدمه مثلا في مسجد، درس للعامة في مسجد، أو للأهل والأقارب مثلا، أو تريد أن تحضره مثلا لطلبة علم مبتدئين، أو تريد أن تحضره لطلبة علم جيدين؟ هذا السؤال ينبغي أن يعرف الجواب، لأن طريقة التحضير تعتمد على الجواب. فإذا قلت مثلا أريد أن أحضر درسا في التفسير مبسطا للعامة، فماذا أفعل وعلى أي كتب أعتمد؟ درس تفسير مبسط للعامة، فالجواب في نظري أنه يكفي ثلاث أشياء: أولا تفسير المفردات، وثانيا المعنى الإجمالي، وثالثا اللطائف والفوائد الموجودة في الآية، العبر والدروس الموجودة في الآية، يكفي للعامة، يكفي جدا. فمثلا هذا يصلح أن يفعل هذا المنهج، مثلا درس يقدم للعامة في المسجد، أو مثلا في مركز تحفيظ القرآن للنساء من العوام يقدم تفسير بهذه الطريقة. أو للأقارب والأهل مثلا إذا أردت أن تعقد لهم حلقة في التفسير، فيكفي تعريفهم بالمفردات والمعنى الإجمالي واللطائف والفوائد الموجودة في الآيات، يكفي جدا. إذا أردت بالنسبة لي المفردات مرجع في المفردات، فهناك مرجع جمع أربع كتب من كتب المفردات، يعني في كتب خاصة بمفردات القرآن ما تتكلم لك فقط إلا عن لفظ ومعناها، بس لا شواهد لا آثار لا حديث ولا ما فيها، لا يوجد فيه شروحات ولا ترجيحات ولا شيء، فقط اللفظ ومعناها. أجلس هذا معناه، يهدي هذا معناه، كذا أبا هذا معناها، يعني الكلمات الغريبة. طبعا الغريبة عند من؟ أيضا يعني العلماء المتقدمين لما صنفوا في كلمات كثيرة معها عرفناها واضحة، لكن الآن إذا جئت العامة عندنا فهي تعتبر من كلمات غريبة. على أي حال، لو أنك رجعت إلى كتاب في نظري مختصر تفسير الشوكاني الذي الموسوم بزبدة التفسير من فتح القدير الذي اختصر محمد سليمان الأشقر من تفسير الشوكاني، يكفي جدا يعني. وإذا أردت مرجع أصلي في الفن، يعني في فن الغريب، غريب القرآن، فهناك كتاب جمع 4 كتب. الشيروان واحد معاصر أخذ كتاب العمدة لمكة من أبي طالب القيسي، على كتاب غريب القرآن السجستاني، على كتاب أبي طلحة، على ابن قتيبة، جمعها في كتاب واحد. يأتي لك على الكلمة وجعل كل مؤلف رمز، يجعل كمثلا عشعش يقول معناها أقبل كذا، أدبر كذا، فيأتي لك فقط بمعنى المفرد الكلمة، وإذا اختلفت يجعل لكل كلمة ما يقابلها من الرمز للكتاب المنقول منه. لأن هذه الكتب، هذه كتاب مكي بن أبي طالب القيسي خاص بتفسير المفردات، وكذلك كتاب غريب القرآن السجستاني، يعني هذه الكتب أصلية في الفن، فن غريب القرآن، فيمكن الرجوع إليها إذا أردت معاني أكثر، أكثر من معنى للكلمة الواحدة. لكن أنا في نظري والتجربة التي جربناها في إلقاء بعض الدروس في المسجد، كتاب زبدة التفسير كافي جدا للعامة، كافي جدا. وإذا جئت إلى المعنى الإجمالي، أي واحد اسمه، أظن اسمه المعجم الجامع في غريب القرآن، المعجم الجامع في غريب القرآن، هذا الذي جمع في 4 كتب، المعجم الجامع في غريب القرآن، مطبوع موجود. إذا جئت إلى المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي بالنسبة للعامة أكثر من ابن سعدي لا يحتاج، بل هو تفسير بسيط جدا. يعني إذا جئت تقرأ أحيانا تقول هذه الآية ما ذكر فيها شيء، كيف يعني ذكر أشياء؟ إذا احتجت إلى زيادة ممكن تتوسع، لكن بالنسبة للمعنى الإجمالي يكفي فيها تفسير ابن سعدي. أما عن العبر المستفادة من الآيات والفوائد، فلا شك أنك سترجع إلى ظلال القرآن، في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، لأنه يذكر أشياء متعلقة بالحياة المعاصرة، والعامة يحتاجون جدا إلى أشياء متعلقة بالآيات، يحتاجون إلى أشياء متعلقة بالحياة المعاصرة. لكن الكتاب فيه مفاهيم ضخمة، ولذلك ينبغي التجرب في عرضه على العامة، يعني ينتقى منها أو تبسط من المفاهيم التي عرضها سيد قطب رحمه الله. سيد قطب مفكر كبير، ويعرض أشياء على مستوى الدولة والنظام والمجتمع، ولذلك وأشياء على مستوى الأفراد، لكن عنده تصورات شمولية وأفكار عميقة، فإذا أردت أن تعرضها العامة لا بد من التبسيط. وكذلك إذا وجد لطائف لابن القيم في الآية استطعت أن تصل إليها، طبعا هذا المفردات المطبوع الآن من كلام القيم في الآية ليس يعني نقطة في بحر بالنسبة لكلامه هو رحمه الله في الآية، والآن فيه أكثر من رسالة جامعية تحضر في تجمع كلام ابن القيم في الآية من كتبه، تجمع كلام ابن القيم في كتبه، هذه تطلع في مجلدة، الموجود مجلد واحد للندوي يعني مختصر، كأنه لم يمر حتى على الكتاب الواحد، لم يمر على كل ما فيه، فجمع تجميعات. لكن إذا وجد الكتاب الكتب التي فيها الكتاب أو هذه الرسائل التي فيها إشارات أو كلام ابن القيم اللطائف التي ذكرها في التفسير، يعتبر أيضا يمكن يؤخذ منها أشياء. وإلى هذا الحد أظنه كاف في موضوع التفسير الذي يقدم للعامة، ما يحتاج أكثر من ذلك. أما إذا جئت إلى طريقة تحضير التفسير فيما يتعلق للطلبة، طلبة العلم أو الشباب فيما بينهم يدرسون التفسير، فإنني أقول إن الشباب أيضا يتفاوتون، فليسوا سواء في المستوى العلمي. ولذلك فيمكن أن يكون مثلا تفسير ابن كثير يكفيهم جدا إذا جمع معه مثلا في ظلال القرآن، أو تفسير البغوي مع ظلال القرآن، ترى البغوي ينبغي الاعتناء به، لأن تفسير البغوي يناسب طبقة معينة مناسبة كبيرة وواضحة، تفسير البغوي وما استفيد منه كما ينبغي، كان مطبوعا رحمه الله، كان كتاب البغوي مطبوع بهامش ابن كثير وكتاب آخر في بعض الطبعات، الآن أفرد فقط لوحده، فتفسير البغوي تفسير مهم من التفاسير التي تصلح للمبتدئين في طلب العلم، يعني إذا جينا ندرس تفسير في مسجد وأردنا أن نتدرج في التفسير نأخذ البغوي، إذا أنهيناه ممكن نأخذ من كثير مثلا. فالبغوي مع ظلال القرآن قد يكون من جهة اختيارا ممتازا في بعض الحالات، قد يكون مرتبة أعلى منها ابن كثير مثلا مع ظلال القرآن. لكن إذا واحد قال نريد تفسير طريقة شاملة، قيل طريقة شاملة، أنا فقط قصدت الإشارة الآن لأنه حتى بالنسبة لتحضير التفسير مع الأشخاص الموجودين ليسوا سواء في المرتبة، وهناك أحيانا واحد يحمل عقول الجالسين ما لا تحتمل بأن يحضر لهم تفسيرا من تفاسير بطريقة قد تملهم وقد تجعل الأشياء معقدة وليست واضحة، ويضيعون في الأقوال ولا يستطيعون تمييز بين قول وآخر، وهذا ليس جيد في منهج طلب العلم. الواحد إذا فهم معنى قول في الآية صحيح معتمد ممتاز جدا، هذا يعرف معاني كلام ربه بطريقة مختصرة وواضحة. نعم، في واحد اختصر تفسير البغوي، لكن الموضوع مطبوع الآن يطبع حديثا هذا كامل كثير البغوي نفسه أختصير البغوي. فإذا كان قال أريد طريقة شاملة في التفسير، يعني طريقة فيها طلب وفيها بحث وفيها نقاش وفيها عرض أشياء شمولية، فنقترح ما يلي: الموضوعات التي تراعى في تحضير درس التفسير الشامل الشمولي طريقتان: طريقة تعتمد على التحضير، وطريقة تعتمد على المدارسة، الدراسة والمدارسة. طريقة الدراسة والمدارسة هذه هي الطريقة، هي النهاية في موضوع دراسة التفسير، هي نهاية المشوار. لكن لأن هذه الطريقة نادرا ما تدرس الآن في على مستوى البلدان عموما، لأننا يعني لأنه لا يوجد أهلية لتدريسها إلا من النذرة، ومنهج هذه الطريقة غير موجود تقريبا، فنشير إليه إشارة عابرة علنا نكون يوم من الأيام ممن يدرسون بهذه الطريقة. طريقة أنك إذا أردت أن تفتح مثلا تدرس تفسير من كثير، فإنك تفتح التفسير، يقرأ التفسير، تستخرج الأقوال، تحقق الأسانيد وتخرج، فيستثنى الضعيف ويبقى الصحيح، وإذا كان مثلا في أسباب النزول يستثنى ما ليس بصريح ويبقى الصريح، نخل تبقى الأقوال الأخرى الأخيرة في النهاية تطبق عليها قواعد فن التفسير، قواعد التفسير، وتناقش أيها أقرب إلى الصحيح، وتوضع قواعد التفسير وتكون محفوظة للطلاب، ثم يبدأون في مناقشة مع الشيخ مثلا مناقشة الآية، أقوال العلماء الواردة في تفسير الآية قولا قولا بناء على قواعد التفسير. التفسير له قواعد، بناء على قواعد التفسير استخلص القول الراجح. طبعا هذه هي الطريقة المتقدمة والتي نادرا ما يدرس فيها التفسير الآن، أو شبه لا يوجد إلا يعني قليل في حلق المساجد على مستوى يعني البلاد عموما. فطبعا هذه الطريقة مجهدة من جهة البحث الأسانيد، معرفة الصحيح، ثم تفادي لنظر، وليس كل واحد أهل لأن ينظر في أقوال المفسرين ويرجح فيها، وتحتاج إلى استيعاب قواعد التفسير أصلا، يحتاج إلى استيعاب قواعد التفسير أصلا، ويحتاج إلى أن يكون أحد يفهم مثلا دلالة اللفظ على معناه، هل هذا المفسر فسره بشيء من معناه، هذا فسره بكل معناه، وهل اللفظ يحتمل ولا يحتمل، وشيء تحتاج إلى قواعد في اللغة والنحو أيضا. فهذه قضية أخرى، لأن هذه ليست داخلة في بحثنا، لأن هذه مسألة تحتاج نحن إلى أن نتطور أو نطور أنفسنا لنصل إلى قضية مستوى التخريج والحصر ثم الترجيح بين الأقوال بناء على قواعد فن التفسير. هذه مسألة يعني متقدمة. أما إذا جئت تقول يعني نريد مثلا أشياء شاملة في تحضير التفسير، فأقول إذا جئت إلى سورة تريد أن تحضر التفسير المتعلق بهذه السورة، فهناك بنود تبحثها في السورة وبنود تبحثها في الآية. فمثلا من البنود التي تبحثها في السورة، أولا مناسبة السورة لما قبلها، ثانيا سبب نزول السورة إن وجد، ثالثا هل هي مكية أو مدنية؟ يعني مكان النزول، يعبرون عنه بمكان النزول، يعني مكي ولا مدني. رابعا سبب التسمية السورة، سبب التسمية، لماذا سميت بهذا الاسم؟ وهل لها أسماء أخرى؟ هل لها أسماء أخرى؟ خامسا المواضيع التفصيلية، الموضوع لها، الموضوع الإجمالي للسورة، الموضوع الإجمالي للسورة. وسادسا المواضيع التفصيلية للسورة. سابعا طيب فضل السورة إذا وجد. وثامنا الناشئ هو المنسوخ فيها. والتاسع فواصل الآيات. فهذا بعض ما يتعلق بالسورة، بالسورة نفسها. أما ما يتعلق بالآية فإنك تدرس في الآية، طبعا في السورة في مبحث عدد الآيات وهل يوجد فيها مكي أو مدني، لأن السورة كلها قد تكون مكية أو تكون مدنية، لكن بعض آياتي في بعض الحالات تكون السورة بعضها مكي بعضها مدني، فينبغي إضافة يعني عدد الآيات وهل فيها مكي، تمييز المكي من المدني إذا وجد، تمييز المكي من المدني إذا وجد. وإضافة أيضا مبحث آخر الأحكام الخاصة والعامة، لأنها السورة قد يكون فيها أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحكام عامة للأمة، هذه داخلة في المواضيع التفصيلية للسورة، فقد تشتمل مثلا على أحكام نعم وفيها خاصة عام، فيها شيء عام للأمة وشيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ مثال على ذلك. أما بالنسبة للآية فإنك تبحث فيها عددا من الموضوعات، منها أولا سبب النزول إن وجد، لأنه قد يكون السورة ما لها سبب النزول لكن آية في السورة لها سبب النزول، سبب النزول إن وجد. إعراب الآية والوجوه اللغوية. ثالثا الوجوه البلاغية والبيانية. رابعا المعنى الإجمالي للآية. خامسا تحقيق الآثار الواردة في تفسير الآية. ايش ذكرنا المعنى الإجمالي كم الآن؟ طيب ثالثا الفوائد أو المباحث الفقهية والأصولية والعقدية المشتملة عليها الآية، قد تشتمل على مبحث فقهي أو مبحث أصولي أو مبحث عقدي مثلا، فتذكر المباحث الموجودة في الآية بما يتعلق بالفنون الأخرى من العلم كالفقه والعقيدة والأصول مثلا. ثم الفوائد التربوية طبعا أوجه القراءات، هذه وجوه القراءات تضيفها في الأول يعني مع الأشياء اللغوية والإعراب تضاف أوجه القراءات، لأن أوجه القراءات متعلقة بالأشياء الفوائد اللغوية والإعراب. وجوه القراءات الموجودة طبعا أنا أعيد وأقول هذه الطريقة أو الطريق التحضير بهذه الطريقة قد لا يصلح في جميع الدروس والحلق والمناسبات والشباب أو الحضور، لأن المسألة فيها بحث وليس كل الناس يطيقون البحث وسماع البحوث الموجودة في المسألة هذه. طيب إذا جينا الآن إلى التطبيق العملي لهذا الكلام، نأخذ مثلا مثال الآن، طبعا يحتاج الكتاب ويحتاج انتباه فقط لأن الكلام كثير فيصعب كتابته. الآن لو جئت مثلا إلى تفسير، نريد أن نأخذ مثال سورة وآية منها ونرى كيف نفعل. لو أخذ مثلا سورة الأحزاب، نريد أن نتكلم عن تفسير سورة الأحزاب ونطبق بعض هذه الأشياء الموجودة على السورة. طبعا في كتب التفاسير تتكلم عن المكي والمدني، في كتب خاصة بالمكي والمدني، لكن الكتب الخاصة صارت التفاسير صارت تصب في التفاسير النهاية. فلذلك يعني ترى التفسير يحتوي على الكتب التي جاء في فن المكي والمدني وأسباب النزول إلى آخره. إذا بحثت مثلا ستجد أن السورة مدنية بالاتفاق، وإذا جئت كل واحد يأخذ مصحف يفتح على سورة الأحزاب، إذا جئت مثلا سورة الأحزاب قلت هل هي مكية أو مدنية؟ ماذا نفعل؟ أول شيء نرجع إلى الأحاديث، هل هناك أحاديث حددت المكي من المدني؟ طبعا ما في أحاديث مرفوعة حددت المكي من المدني، لا يوجد أحاديث مرفوعة حددت المكي من المدني. فالعمدة على أي شيء؟ هل هناك جاء شيء عن الصحابة؟ إذا بحثت في الموضوع، لأن هذا كله قضية بحث، ستجد مثلا في دلائل النبوة للبيهقي آثار جاءت عن، يعني مثلا إذا رجعت لكتاب للشوكاني فسيرشدك تفسير الشوكاني أن هناك روايات عند البيهقي في تحديد المكي والمدني بالسور بالأسماء السور، وأن الأحزاب من المدني، فيحتاج أن تبحث في صحة هذه الأسانيد. فإذا جئت إلى الأسانيد واستخرجتها من البيهقي، مثلا مثال واحد، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا فلان وفلان إلى آخره. إذا جئت للسند تجد أحمد بن زياد العدل ضعيف، هذا خلصنا منها. تأخذ سند آخر مثلا ما هو موجود في البيهقي فتجد كذلك فيه رجل ضعيف. تأخذ إسناد آخر مثلا، إذا هذا كله ينتهي لابن عباس، تجد إسناد ينتهي إلى عكرمة قد يكون صحيحا ورجال ثقات أو صدوقين، فتجد فيها مثلا أنزل الله من القرآن بمكة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وا وا وا إلى آخره، وما نزل بالمدينة، ويل المطففين، وا وا وا، حتى يذكر الأحزاب. فهذا سند قد يصح إلى عكرمة، فيه ذكر إعداد السور المدنية والسور المكية، إذن هذا دليل أن السورة مدنية. هذا واحد. اثنين، أخرج مثلا تجد ابن الضريس والنحاس وابن مردوي عن ابن عباس قال نزل سورة الأحزاب بالمدينة، فتنظر، نحتاج ننظر في هذا الأثر مثلا. هذه كلها الآن من جهة الأثر. إذا جئت إلى إجماع المفسرين، قال القرطبي حد مدنية في قول جميعهم، إذن هذا الأول الأثر. ثانيا إجماع المفسرين. ثالثا آياتها، ثالثا أدلة على أن السورة مدنية من غير النقل، يعني من استعراض نفس السورة. فمثلا السورة آياتها ليست قصيرة مثل الآيات المكية، مع أن هذه ليست قاعدة. فسورة إنا أعطيناك الكوثر مدنية مع أن آياتها قصيرة، وسورة الأنعام مكية مع أن آياتها طويلة، لكن الغالب، يعني هذه قرائن، الغالب أن الآيات القصيرة مكية والآيات الطويلة مدنية، الغالب. فآياتها ليست آيات قصيرة، آياتها آيات سور مدنية. مثلا من الأدلة، الآية تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا، والعادة أن السور التي فيها تكرار يا أيها الذين آمنوا تكون سورا مدنية. صحيح ليست قاعدة مضطردة، لكنها دليل وإشارة قرينة. سبع مرات تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا. كذلك السورة تتكلم عن غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب لا شك أنها وقعت في المدينة. السورة تتكلم عن المنافقين وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية زينب وزيد، وهذا الكلام حصل في المدينة، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، وكلام المنافقين الذين قالوا. أيضا السورة فيها من جهة الأحكام والمحتويات فيها أشياء عن الحجاب والطلاق والتبني والظهار، وهذه أحكام نزلت بعد استقرار العقيدة، هذه لا يمكن أن تكون الأحكام هذه نزلت في مكة. فإذا من جهة الآثار وجهة النظر صار واضحا جدا الآن وإجماع المفسرين أن السورة مدنية. طيب إذا هذه انتهينا من القضية، نأتي إلى عدد آيات السورة. قالوا عدد آيات السورة 73 آية، وقالوا كلماته 1280 كلمة وحروفه 5496، لكن هذا ما في طائل من وراء عدد الحروف الكلمات في الغالب، لا طائل منه. أما الآيات قد يكون فيها فوائد في عدد الآيات. لما نأتي إلى عدد الآيات 73 آية نجد هناك آثار جاءت في عدد آيات السورة، في بعضها أشياء ملفتة للنظر. مثلا قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدل عن زر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب، يعني كم آية تعد سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية، فقال قط لا، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. هذا يقول أبي بن كعب تعادل سورة البقرة. هذا الحديث اسناده حسن. كيف تعادل سورة البقرة؟ هذا فيه إشارة إلى أن السورة هذه كانت طويلة وفي آيات نسخت منها لفظا ومعنى أو لفظا فقط، لكن المهم أنه لفظا واحد من السورة. السورة هذه كانت سورة طويلة تعادل سورة البقرة، معناها أن آيات نسخت. ولذلك يقول ابن أبي ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فالآن عرفنا أن السورة هذه فيها آيات أنها كانت سورة طويلة ثم نسخ منها أشياء كثيرة حتى صارت بهذا الحجم 73، وأن من الأشياء المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا، وهذا يقودنا إلى البحث في قضية يعني المنسوخ، فقد يحتاج أن تقدم إشارة سريعة عن المنسوخ، الناس يقول منسوخ، فتكون مثلا إذا قدمت الدرس ومن هنا يعني نشير إلى أن الناسخ أو نسخ اللغة مثلا على وجهين، النقل كنقل كتاب إلى آخر، فالقرآن كله منسوخ باعتباره منقول من اللوح المحفوظ إلى بيت العز ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقد يكون النسخ معناه الإبطال والإزالة، وهذا هو المقصود طبعا في النسخ عند الأصوليين، وهذا ينقسم إلى قسمين: إبطال الشيء وزواله بالكلية، وإقامة آخر مكانه، مثل ما تقول نسخت الشمس الظل راحت وذا جاء مكانها شمس، وهو معنى قول لا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ومنه ما يكون إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كما تقول نسخت الريح الأثر، وهذا المعنى قول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني خلاص راح كل ما يلقي الشيطان بالكلية. وإذا جئت إلى قضية هذه وهي قضية سورة الأحزاب، فإن النسخ الموجود فيها من أي نوع؟ من نوع الذي هو ذهاب الأشياء ولم يوجد شيء مقامها، يعني ما نزلت مثلا آيات بدلا منها فيما يظهر. طبعا النسخ في الشرع هو إزالة حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر، وقد يكون نسخ أثقل إلى أخف كجواز التولي فيما فوق العشر إلى الاثنين، ونسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ عاشوراء إلى صيام رمضان، ونسخ المثل بمثل مثل القبلة مثلا بيت المقدس إلى مكة، ونسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى نسخت لا إلى بدل، ونسخ في تقسيم آخر نسخ اللفظ بقاء الحكم مثل والشيخ والشيخة إلى زمان، نسخ لفظها وبقي حكمها، بدلا من أن تكون آية في القرآن صارت حديثا في السنة. ونسخ اللفظ وبقاء الحكم هذا الذي عندنا، نسخ الحكم وبقاء اللفظ بعض الآيات الواردة في مثلا الخمر، وذكر مقدمة عن النسخ لتصل منها إلى المراد أو المقصود في السورة. طيب إذا بحثت أكثر في أقوال المفسرين تجد مثلا يقولون في قال القرطبي كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة وكانت فيها آية الرجم، وهذا يحمل أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا، وأن آية الرجم رفع لفظها. وأخرج البخاري في تاريخه قال قرأت سورة الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيت منها 70 آية ما وجدتها. في إشارة إلى أن هناك سورة يعني الصحابة ناموا وقاموا ومحيت من صدورهم أشياء ما وجدوها، ما وجد راحت منهم ما وجدوها نسخت. فأتكلم على حكمة الله سبحانه وتعالى مثلا في النسخ في هذه الأشياء، الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء. نعم طبعا قال عمر الخطاب ولقد أنزل الله آية الرجم يعني في الكتاب في الأول فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى أن يأتي أولاد فيقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيترك الرجم فيضل ويضل. فإذا الحكم باقي، يعني فقط احتاج أن تشير إذا تفسر السورة إلى أن هذه الآية ترى كانت من سورة الأحزاب. وإنما نسخت لهوا بقيت حكما حكم موجود بالسنة، رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلنا بعده وهكذا. قيل أن هذه السورة كانت قريبة من 200 آية في إشارة في بعض التفاسير، ثم يحتاج أن ترد على شبهة، وهي أن الرافضة قالوا احتجوا بالحديث هذا، قالوا هذا اللي نبحث عنه، هذا عثمان، هذه الآية كانت السورة هذه طويلة فيها حقوق آل البيت، فيها حقوق آل البيت وفيها الجانب السياسي من الإسلام. عثمان لما جمع المصاحف أحرق ما يتعلق بحقوق آل البيت، وسورة الأحزاب 200 آية كان فيها أحكام آل البيت وفضاء آل البيت، وجاء حقوق آل البيت، وجاء عثمان الحاقد على آل البيت ونشأ وحرق لما يتعلق بالقسم السياسي أو حقوق آل البيت من القرآن. من هنا ترى انطلقوا من بعض الآثار التي قد تصح عندنا، فقد يحتاج أن تثير ترد على شبهتهم في المسألة، وأن النسخ حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ورث على عهد عثمان إلى آخره، أو يقولون تسللت ماعز إلى المصحف الموجود في كذا وأكلت القسم السياسي من القرآن، فهذه العنزة الفقيهة في فيحتاج إلى أن ينقض بعض روايات الكرهات التي قد يشيرون إليها. طبعا هذا يكون علماؤنا في التفسير يقولون قالوا كذا واحتجوا في سورة الأحزاب أنها كذا وكذا إلى آخره. طيب نأتي الآن مثلا إلى ما يتعلق بمناسبة السورة لما قبلها. مناسبة السورة لما قبلها قد تجد فيه كلام واضح وقد لا تجد، وبعضه هذا استنباطات من المفسرين. مثلا ما هي السورة التي قبل سورة الأحزاب؟ السجدة. ما هي آخر آية؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. مثلا قال ابن حيان في البحر المحيط أخبر الله عز وجل أنه يوم الفتح لا ينفع إيمانهم، فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما أرادوا به. وقال في روح المعاني ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك، فإن تلك ختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم، وهذه بدأت بأمر عليه الصلاة والسلام بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما وحي إليه بالتوكل وما وحي إليه بالتوكل على الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاه إيش لايه ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله إن الله كان عليم حكيم. فالشاهد قد يوجد رابط وقد لا يوجد، ولا نرضى بالأشياء التعسفية، فيمكن أن تشير إلى أن مثلا فلان ربط لكن يعني ربطه فيه تعسف، ما هو شرط أن يوجد يعني رابط، وقد يوجد رابط. يعني مثلا سورة الفيل وسورة الإلاف قريش واضح أنه فيه رابط، واضح نصر عليه، فيقولون الله عز وجل أهلكهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أهلك أبرهة وقومه لأجل ائتلاف قريش واجتماعهم وحمايتهم، فاللام لام التعليل متعلقة بالسورة التي قبلها لإيلاف قريش، لإيلاف قريش هذا على قول يعني. فإذا قد يوجد في آخر مثلا سورة علاقة بأول سورة التي بعدها، قد يوجد وقد لا يوجد، فأنت تبحث إذا وجد أو ما وجد. وإذا جئت مثلا إلى سبب التسمية غزوة سورة الأحزاب، ما هي سبب التسمية؟ أنا تكلمت عن قصة غزوة الأحزاب، وقد يسمى الشيء ببعض ما فيه ولا يعني لا ضير في ذلك، لا ذلك لقول الله عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. إذا جئت إلى مواضيع السورة التفصيلية من الكتب التي تفيدك في هذا كتابان، مقاصد السور للبقاعي، كتاب مهم مقاصد السور للبقاعي، وكتاب لطائف ذوي التمييز في أظن تفسير كتاب الله العزيز أو شيء من هذا القبيل، لطائف ذوي التمييز للفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، الفيروز أبادي اسمه لطائف ذوي التمييز، لطائف ذوي التمييز، وكذلك مقاصد السور للبقاعي. هذه تتكلم عن الحقيقة أنه شيء مهم استعراض مواضيع السورة قبل أن تدخل في تفسير السورة، حتى تكون عندك نظرة عامة للسورة وما فيها من الأشياء. لو الآن تستعرض سورة الأحزاب، سورة الأحزاب الآن كم صفحة مثلا في المصحف؟ 10 صفحات آيات. طبعا إذا أنت من قراء كتاب الله يسهل عليك أن تستحضر الآيات، لكن إذا لم تكن من الحفظة وبعض الآيات ما تعرف معناها حتى تعرف ما هو موضوعها مثلا. فإذا جئت إلى كتاب مثل لغار ذوي التمييز اسمع كيف يلخص السورة، تلخيص السورة، تلخيص السورة هذا مهم. قال هذه الآية هذه السورة فيها يعني تلخيصا لا تكاد تحس أنه أخل بشيء يعني من الموضوعات التي في السورة. الأمر بالتقوى ليس في صدر واحد قلبان، المتبني ليس بمنزلة الإبل، المتبنى ليس بمنزلة الإبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بمكانة الوالد وأزواجه الطاهرات بمكانة الأمهات، إبطال الظهار وإبطال أثر من آثاره، أثر من آثار المؤاخاة وهو التوارث، كان من أول يعني فيه إذا أخى بين مهاجر وأنصاري مثلا فيترتب عليه أحكام منها الإرث إنه يرث منه إذا مات. فجاءت الآية بإبطال هذا ورد التوارث إلى القرابة الطبيعية، أخذ الميثاق على الأنبياء، السؤال عن صدق الصادقين، ذكر حرب الأحزاب، الشكاية من المنافقين، وفاء الرجال بالعهود، ذم المعرضين، رد الكفار بغيظهم، تخيير أمهات المؤمنين ووعظهن ونصحهن، بيان شرف أهل البيت الطاهرين، وعد المسلمين والمسلمات بالأجور الوافيات، حديث تزويج زينب وزيد، تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب ورفع الحرج عنه، ختم الأنبياء به عليه السلام، الأمر بالذكر الكثير، الصلوات والتسليمات على المؤمنين، والصلاة وبيان النكاح والطلاق والعدة، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، وتخيره في القسم بين الأزواج، والحجر عليه في تبديلهم أنه لا يستطيع أن يبدل، ونهي الصحابة عن دخول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن منه، وضرب الحجاب، ونهي المؤمنين عن تزوج أزواجه من بعده، والموافقة مع الملائكة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد المؤذين للنبي والمؤمنين، وتعليم النساء آداب الخروج من البيت، وتهديد المنافقين في إيقاع الأراجيف، وذل الكفار في النار، والنهي عن إزاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالقول السديد، وبيان عرض الأمان على السماوات والأرض والجبال، وعذاب المنافقين، وبيان التوبة على المؤمنين. خاص هذه مواضيع السورة. الآن يصبح الواحد إذا قرأها يستطيع أن يأخذ فكرة إجمالية عن مواضيع السورة، السورة تتحدث عن أي شيء. طيب فإذا هذا عرضه مهم في يعني في مطلع تقديم التفسير، أنك تعرف ما تضمن السورة مهم. ثم من الكتب التي تتكلم عن أشياء من هذا القبيل ظلال القرآن، ظلال القرآن يعطيك أيضا تلخيص عام للسورة يعني أسلوب عصري، تلخيص عام للسورة، ولكن يعني كلام سيد قطب رحمه الله قد أحيانا يكون مناسب أو أنسب أن يأتي في موضوع مثلا الفوائد التربوية، لأن فيها ذكر أشياء مثل الفوائد التربوية. فمثلا إذا جئت تلخص من مقدمة ظلال القرآن من الفوائد الأشياء هذه المتعلقة بمواضيع السورة أو بالفوائد التربوية أو فوائد تحرك المجتمع المسلم، النظام الإسلامي، القضايا التي نحتاجها اليوم في كلام مع الأشخاص والناس والرد على الذين يثيرون الشبه في الجرائد والمجلات، قد تجد في كلام سيد رحمه مثلا في بعض الناس يقولون شبهة أن الإسلام ما في نظام اجتماعي، ما في نظام سياسي، ما في نظام اقتصادي، نحتاج أن نأخذ من الغرب. الإسلام فيه إيش؟ يعني ترغيب ترهيب مواعظ بس، أشياء عامة، حلال حرام، أحوال شخصية، طلاق، بس ما في أنظمة نظام كذا يعني نحن نحتاج مواد وقوانين فنحتاج نأخذ. فسيد في كلامه فيه رد عليهم، فأنت تحتاج لمقدمة عرض السورة أن تبين أن هذه السورة فيها أشياء، ومن هنا نستطيع الرد على من يثيرون الشبه حول الإسلام وأنظمة الإسلام، والإسلام ما في أنظمة ولا في أشياء يعني تحدد العلاقات الدولية مثلا، يقول الإسلام ما له علاقة بالعلاقات الدولية، العلاقات الدولية لها قوانينها، قوانين يعني الأمم المتحدة وغيرها، هذه تنظم العلاقات ونحن ذلك، وهذه أشياء مطروقة موجودة مثارة يعني، فيحتاج أن تتكلم. أنت لا تتكلم الآن يعني لما نتكلم عن التفسير ليس فقط أشياء علمية فقط، أشياء أخرى ننساها، نحن نعيش في عصرنا وعصرنا فيها أشياء، فالمفسرين كانوا يربطون أشياء. أحيانا القرطبي رحمه الله إذا تكلم في التفسير تكلم عن أشياء فيها سقوط بعض مدن الأندلس والذل الذي أصاب المسلمين في المعارك مع النصارى مثلا. فعلى سبيل المثال من الفوائد التربوية الموجودة التي ساقها سيد قطب في سورة الأحزاب المقدمة، تكلم على طريقة عرض المفاهيم والتصورات والأحكام والنظم والآداب والأخلاق، أنها يجب أن تكون مرتبطة بالأصل وهو التقوى، وأن يعني القرآن لما يعرض الأشياء ما يعرضها عرض جاف مواد قوانين، وهذا الفرق بين مواد القوانين الوضعية وبين الأشياء الإسلامية. الإسلامية مرتبطة مثلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واتقوا الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، كذلك يبين الله آياته للناس، ففي ربط بين الأحكام وبين التقوى. هذا مو موجود في الأحكام الوضعية. كان وضعية قوانين يفعل كذا عليه كذا ولا يجوز كذا ويصح كذا يعني كلام لا علاقة له بالإيمان ولا يحرك القلب ولا له تعلق بالنفس البشرية، مواد جامدة. ولابد من تبيان الفرق بين الأحكام التي في الشريعة كيف عرضت في القرآن وبين أحكام القوانين الوضعية والمواد الموجودة في الدساتير الجاهلية. فشيء الكتب رحمه الله يقول لم تعرض عرضا باردا ولا علميا أو فقهيا بحثا مثل قوانين الجافة. ثانيا قال في السورة بيان لا يمكن الإنسان أن يتبع أكثر من نظام ولا منهج واحد، وإلا نافق واضطرب قلبه، فهذا ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه أخذ منه. إنشاء صلات شعورية بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، كيف نحبهم ونحبهن ونحترمهن ونوقرهن. عرض الدروس والتوجيهات والتعليمات وتعليم الخطأ والصواب، هذه طريقة تربوية، يعني التعليم بطريقة بين الخطأ والصواب، وهو مسار من التعقيبات على أي شيء. غزوة الأحزاب والخلط الممكن والأخذ من آداب وأخلاق وأحكام الجاهلية والإسلام والتلفيق الذي يفعله بعض الناس في القوانين الحالية الإشارة إليه. ولا يملك صاحب العقيدة أن يقول فعلت كذا بصفة الشخصية وفعلت كذا بصفة الإسلامية كما يقول رجال السياسة والشركات، إنه شخص واحد له قلب واحد وعقيدة واحدة وتصورات إسلامية يعيش بهذا المنهج في هذه الجماعة في هذا المجتمع في هذا العالم، لا تتبدل موازينه ولا تنقلب. فالقلب السليم لا يعبد إلهين ولا يخدم سيدين ولا يدين بدينين ولا ينهج منهجين. توضيح هذه الأشياء مهمة جدا. طيب في عرض السورة إذا جئت مثلا إذا انتقلنا إلى قضية هل في السورة أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أحكام عامة؟ الجواب نعم، في أحكام خاصة. تزويج الله له من زينب بلا مهر ولا ولي. تزوج المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فهي حلالا له بالهبة، غير طريقة، يعني ما في واحدة تجي أن تقول وهبت لك نفسي يا إمام المسجد، ما الكلام هذا؟ هذا كلام خاص، شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة إذا ما عرفت الحكم ممكن تفعل ذلك أحيانا. عدم وجوب القسم عليه بين نسائه صلى الله عليه وسلم، وأن عدله بين النساء فضل منه وليس واجبا عليه، هذا على قول المشهور. وكذلك عدم تبديل الأزواج، وكذلك الزواج زيادة على 4 نسوة في العتمة، وكذلك تحريم التزوج بواحدة من نسائه بعد موته صلى الله عليه وسلم خلافا لباقي الأمة، إذا مات واحد وراء زوجة يجوز أن تتزوج غيره من بعده. فهذه أحكام خاصة. وإذا جئت إلى مثلا الآية الأولى أو مطلع السورة يا أيها النبي كذا، نلاحظ الله عز وجل افتتح هذه الآية بأيها النبي كما افتتح 5 سور أخرى بيا أيها النبي، وهي المزمل والمدثر والأحزاب وطه ويسين. وهنا ممكن الإشارة إلى أن طه ويسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإنما هي من الأحرف المقطعة، فتنقد هذا القول. لاحظ أن سورة الطلاق والتحريم التي افتتحت، ما هي الطلاق والتحريم كيف افتتحت بيش؟ يا أيها النبي. وهذه سورة الأحزاب افتتحت يا أيها النبي. طبعا كل السور تتشابه في أشياء 3، في شيء مشترك وهو الكلام في إيش؟ أحكام الزواج والنساء. إذا جئت إلى الإعراب فيحسن الإنسان أن يفكر في أثناء مثلا قراءة الآية في إعراب الآية، مثلا يا أيها النبي، يا أداة نداء، أي منادى، طبعا نكرة مقصودة، فهو يكون مبني على الضم. النبي من يعرب النبي؟ ها؟ يا أيها النبي، يا أيها النبي، ما إعراب النبي؟ لا، المنادى خلصنا، ها؟ بدل من أي، يا أيها النبي، بدل من أي، فيتبعه طبعا لفظا، فيتبعه في الحركة. طيب، ولا تطيعي الا هذه لايش نهيه، فهي ماذا تفعل في فعل المضارع بعدها؟ تجزم. فليش هو مجرور؟ لا تطيعي التقاء الساكنين، التقاء الساكنين. طيب المشكله الان اذا كملنا طيب اوجه القراءات بعدها، طيب اوجه القراءات النبي والنبي وستاتي على اشياء اخرى غيرها، وقد يكون بين اوجه القراءات في ايش اختلاف في المعنى. يعني ذكرنا مثلا لو قل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالآية الأولى فيها رأيت الملك الكبير في الجنة، في الآية الثانية فيها إثبات رؤية الله في الجنة والرد على المعتزلة أو رد على الخوارج الذين يقولون بعدم الرؤية. فالشاهد يعني أن اختلاف أوجه القراءات أيضا يؤدي إلى يعني معاني أخرى مفيدة أن تذكر. يعني المهم هذا هو الأشياء العامة، احنا ذكرنا خطوط عامة، ذكرنا مثال. وأعيد وأقول نعرض على الناس الموجودين بحسب حاجتهم وبحسب ما يناسبهم، ما نضخم القضية أكثر مما تحتمل عقولهم، ولا نجعل المسألة معقدة بالنسبة لهم، ونحضر بالمستوى الذي يناسب يعني حال هؤلاء الأشخاص الموجودين وطلبة العلم المسألة عندهم واسعة. فنكتفي بهذه القدر الإشارة في الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا.